بالبلاط؟ لا ما في، ما دام ما في غبار ما في شيء، ما عليه شيء. ما يستطيع التصاعد على وجه الأرض؟ مثل هذا ما في شيء. يعتبر عادي. لو بوجوههم وأيديكم منه هذا ما في شيء. التراب لا بد، التراب المبلط ما في شيء. إذا كان تراب رمل غيره يضرب. لا بد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعل التراب لطهورا.